من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، أيام ونودع شهر رمضان الكريم ونستقبل عيد الفطر المبارك، وعلينا أن نستقبل العيد بالحب والفرحة والطاقة الإيجابية. حيانا هلالا ربنا التحية، سهانا جمالك بالطلعة البهية، بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها يلا نصوم صح، وجمالك في رمضان، وروشتة رمضانية، والبداية مع مبادرة جديدة من مبادرات الخير. صباح الخير الأسرة المصرية، كل سنة وإنتم طيبين. مبادرة الخير النهاردة عن التبرع بملابسنا المستعملة. طبعا هنختار الملابس المستعملة استعمال جيد، ما بقتش مظبوطة عليا، ضيقة واسعة. إحنا هناخد الهدوم دي وحنغسلها وحنكويها وحنوضبها وحنكيسها وحنبتدي نتبرع بيها. الموضوع ده مش عاوزين المبادرة دي نقصرها بس على السيدة والأم، لا، ده احنا عاوزين الأسرة كلها تتشارك مع بعضها. يعني هنطلب من أولادنا ان هم كمان يبتدوا يعملوا فرز لهدومهم ويشوفوا ايه الهدوم اللي عاوزين يطلعوه، ولازم ابقى برضو قاعدة مع أولادي علشان اقوله لا ده ما ينفعش يتوزع، ده متقطع كذا بكذا، وحش قوي، مستهلك قوي، سيء جدا، ما ينفعش ان احنا نتبرع بيه. فاحنا عاوزين نتبرع بالملابس اللي هي استعملناها لكن الاستعمال مش سيء جدا، وممكن حد تاني يلبسها ويبقى مبسوط بيها. طبعا ده هيدخل السعادة للناس اللي احنا هنتبرع لهم بالهدوم دي، لكن الأهم ان هيخلي الإنسان حاسس بإنسانيته. الإنسان بيشعر بالسعادة اما هو بيقدر يدخل الفرحة على قلب واحد بيحلله مشكلة، كان عنده مشكلة انه هو يجيب هدوم جديدة او يلبس هدوم كويسة او يقدر يبقى عنده ملابس جيدة في العيد من غير ما نكلفه فلوس كتير ومن غير ما يبقى شايل هم كبير قوي. هي دي النهاردة مبادرة الخير بتاعتنا، ان احنا نفتح دولبنا ونبص على دولبنا ونطلع اللبس اللي احنا ما بنستعملوش، ننظفه ونوضبه ونرتبه، كلنا نشارك بعضينا، الأسرة كلها تشارك بعضيها، يختاروا أحسن الحاجات اللي هم نقوها ويبتدوا ينظفوها ويكيسوها ويبتدوا يوزعوها. وده أحلى إحساس حيشعر به الأسرة في الوقت ده، ودي مبادرة الخير بتاعتنا. دكتورة هبة عسوي، أستاذة الطب النفسي، كلية الطب جامعة عين شمس. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم. ما شاء الله، قربت تختم القرآن يا أبو دنيا. بإذن الله يا وفاء. نعم ربنا كتيرة قوي، لو الناس تتذكرها نعم ملهاش حصر. فعلا نعم ملهاش لأول ولا آخر، نعمة الصحة، نعمة المأكل والمشرب، الهواء والمية، الحواس والقدرة على المشي، ونعمة الوطن يا وفاء، الأمن والأمان. أيوة، وفي نعم الإنسان يقدر يصنعها بإرادته. زي إيه عبد الغفور؟ القناعة والرضا يا وفاء. وأنا تذكرت دلوقتي بيت من قصيدة شعر. قول قول يا عبد الغفور. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا. الله. أنا راض بما كتبه الله ومزج إليه حمدا جزيلا. أيوة يا عم، مين قدك يا دكتورة رشا؟ في إيه يا سلمى؟ فرحانة بيكي. عشان إيه بقى؟ عشان حب الناس ليكم وحبكم ليهم. طب الحمد لله. أنا فخورة أن أختي فرد قوي شجاع في صفوف الجيش الأبيض. بنأدي الواجب اللي علينا. وبصراحة بقى كنتم رجالة. لا لا لا لا لا، إيه ده بقى؟ أنت بتقولي إيه؟ كنا رجالة يا سلمى برضو؟ معلش معلش، هي طلعت مني كده. كنتم أبطال رجالة وستات. القطاع الطبي كله كان في الصفوف الأولى في مواجهة الوباء وحماية المواطن. انتوا عليكوا دور كبير قوي وأديتوا بجهد كبير. الواجب كده. لو تسمعي أبو دنيا بقى وهو بيتكلم عنكوا يا رشا. ما هو لسه مكلمني دلوقتي، قال لي انتم نعمة كبيرة ربنا أنعم بها على الناس. الله الله. وعايزني أمر عليهم علشان يحييني حضوريا. ربنا يخليه يا رب. أهلا أهلا يا دكتورة رشا، بنتنا وحبيبتنا. حبيبة المصريين كلهم يا وفاء. أيوة، هي وكل زمايلها في كل المحافظات قاموا واجب كبير قوي. إحنا وكل زمايلنا تمريض وفنيين وعمال المستشفيات ومراكز العزل كلنا. وإحساسك إيه يا رشا بعد الأداء الطيب ده؟ إحساسي بالرضا يا أبو دنيا. الله، الرضا. الرضا نعمة كبيرة. أبو دنيا كان بيكلمني دلوقتي عن النعم الكتيرة اللي ربنا أنعم بيها علينا. ونعمة بالله، الحمد لله. إحساسك بالرضا يا رشا يا ترى كان رضا بإيه؟ بالرضا عن نفسي والواجب اللي أنا أديته تجاه وطني. والسعادة في الرضا. بالظبط، السعادة في الرضا بالأداء، بالبذل والعطاء من أجل صحة الناس كلها. الله أكبر، وكل ده سعي في مرضات الله. أكيد، الحمد لله. تحياتي يا رشا ليكي ولكل الجيش الأبيض. عزيزتي المستمعة، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك علينا أن نستعد لاستقبال العيد بكل الحب والتفاؤل. منى خليل، ويلا نصوم صح. ويلا نصوم صح، ومعي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. وهنصوم صح ونمتلئ بطاقة، طاقة جميلة اسمها الحب والتفاؤل. الإنسان حياته مليانة بالصعاب والتحديات والأزمات النفسية، فالعيد لما بيجي إحنا في شهر رمضان، إحساس الإنسان إن بعد رمضان هيجي العيد، ده في حد ذاته بيعمل عنده التفاؤل وطاقة الحب والتسامح مع الآخر. والحقيقة أنه طاقة الحب دي مناعة نفسية ضد الأمراض، لما الإنسان يكون بيحب الغير ومتسامح معاهم، وقبل ده كله بيحب نفسه وبيقدر نفسه تقدير ذاتي إيجابي، كل ده بيعود عليه بالهداية وبيعود عليه بالصلاح والرضا النفسي والتسامح. بالإضافة إلى أن طاقة الحب بترفع مناعة الإنسان ضد الأمراض، وبترفع مناعة الإنسان إن هو يفكر التفكير السلبي. عشان كده كمان في طاقة مهمة جدا هي طاقة التفاؤل. يعني إيه طاقة التفاؤل؟ يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه. لما الإنسان يتفاؤل بالخير من خلال كلماته، إن شاء الله بكرة جاي خير، أنا يعني واثق من ربنا سبحانه وتعالى، أنا واثق من نفسي قبل أي حاجة، الزوج وزوجته لما هما الاتنين يدعموا بعض بالكلمات الإيجابية اللي بتبدأ من كلمات التشجيع بين الزوج وزوجته، كل ده بيعمل حالة من التفاؤل داخل الأسرة. بالإضافة إلى أني من الحاجات اللي بتعمل التفاؤل التقدير الذاتي، أن الإنسان يكون مقدر نفسه ومقدر إمكانياته وعارف أنه مش مهم أغلط، المهم أن أنا أتعلم من الغلط اللي حصل وأتداركه. وده برضو اللي بنقوله لأولادنا، أن التوتر ما بيجيبش نتائج إيجابية. يمكن تكون في فترة مذاكرة، فالتوتر عند الأولاد، والحقيقة بيبقى في معظم الوقت بيبقى سببه الأهل. يعني مزيد من الهدوء هنجيب نتائج إيجابية كتير جدا، والراحة النفسية مهمة، وإن أنا أتفائل زي ما حضرتك بتقولي، وبعد كده يقيني بقى بربنا. طبعا يقيني بربنا سبحانه وتعالى، وعامل اللي عليا ومحسن الظن بالله. وده من الحاجات المهمة جدا نعلمها لأولادنا خلال شهر رمضان الكريم. أيوة، نأخذ بالأسباب. طبعا الأخذ بالأسباب مع السعي مع السعي نحو الهدف. يعني أنت عندك هدف وعامل اللي عليك وبتذاكر كويس، يبقى الباقي على ربنا سبحانه وتعالى، لأن التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بيجلب للإنسان التوفيق. وأنت يا ماما كمان املي البيت طاقة حب، امليها طاقة أمان، وخلي الولاد كده يشعروا أن يعني ده امتحان زي أي امتحانات، قياس قدرات نتيجة تعبي. فيعني دايما ادي الدفعة القوية والحب، وإحنا في شهر الحب كله، يعني شهر رمضان اللي فعلا التكافل الاجتماعي فيه بيظهر بصورة واضحة جدا. يعني طبعا بيظهر بصورة واضحة من خلال طاقة الحب والتفاؤل وطاقة الصبر، زي ما قلت لحضرتك أن أنا بعلم أولادي اعمل اللي عليك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. فأصبر وإن شاء الله هتنول مرادك وهتنول هدفك بالكلمات الإيجابية من كل أم بتحب أولادها وبتدعم ثقتهم بنفسهم. والآن عزيزتي المستمعة، جمالك في رمضان مع الدكتورة وهاب سمير، أستاذ تصميم الملابس، عضو المجلس القومي للمرأة. احنا النهاردة هنتكلم عن الألوان الجميلة. احنا في فصل الربيع، والربيع يعني الورود والزهور ودرجات الألوان الحلوة، البينك والأحمر والأصفر والأورنج، الدرجات الطبيعية الجميلة، ودرجة الأخضر الرائعة اللي بنشوفها في فترة الربيع والصيف. إيه رأيكم بقى لما نلبس لبس يبقى دي ألواننا كده، يبقى لابسين زي كأننا بالضبط في حديقة زهور، ألوان حلوة. عايزة أقول لكم إن الألوان الحلوة دي لما بنلبسها حتى لو إحنا متضايقين أو عندنا أي زعل أو حاجة، الألوان درجات الألوان دي بترمي زي ضي على وشنا، فبيخلي وشك منور وجميل. فبالتالي لما وشك بينور وبيجميل وبتبصي تلاقي نفسك قد إيه وشك جميل، إنتي نفسك الزعل من جواكي بيروح بيتحول إلى سعادة، بتلاقي ده بيأثر داخليا، بتبتدي تفتكر موقف حلو، بتفتكر مشهد لفت نظرك جميل، ألوان حلوة، بحر، الحاجات دي، فبتخليكي حتى لو كنت زعلانة الزعل يروح، وبالعكس تبقي سعيدة جدا. يعني مثلا لو ننزل لابسين مثلا درجة أورنج مع بنفسجي، أورنج مع فوشيا، أحمر مع أصفر، أحمر في أخضر، نلبس حاجات يبقى فيها ورود وفيها ألوان، ألوان مبهجة جدا. ممكن وطبعا اختيار الشنطة والحذاء معاها، ممكن نعمل كونتراست بالألوان دي كمان بتبقى جميلة جدا. وإحنا في فترة الألوان مهمة قوي، طبعا إحنا في الفترة بتاعت الكوفيد-19 أو الكورونا الناس كلها متضايقة، فإحنا نحاول نخرج من الحالات دي بإن إحنا تبقى الدنيا جميلة حوالينا. دايما الإنسان لما بيحس إن كل حاجة جميلة والله حواليه، ربنا بيسعده وبيديله الجمال أكتر. يعني أنا افتكر وأنا صغيرة مامتي كانت بتودينا جنينة الحيوانات، عشان مش زي الأطفال، الأطفال كانوا كلهم بيروحوا يلعبوا، إحنا نلعب شوية صغيرين بس، كان الرحلة بتبقى علمية أكتر منها لعب. ليه؟ كنا بنروح نقعد نتفرج عند العصافير على درجات ألوان العصافير، نشوف فيها كام درجة لون، ودرجات الأصفر، درجات الأبيض، حتة بينك، حتة صفرة، حتة حمرة، إزاي بنشوف الدرجات دي، نشوف الشجر، أنواع الشجر. ماما كانت بتخلينا نمسك ورق الشجر نشوف الملمس الخشن والناعم، ونشوف قد إيه الدرجات الفاتح والغامق، حتى البامبو اللي كان موجود في جنينة، إحنا كنا بنروح نتفرج الطويل والقصير والرفيع، ونقعد نتفرج على التجازيع الموجودة فيه. الشجر القديم بتاع جنينة الحيوانات كنا نروح نتفرج على الجذوع، ماما تقعد تقول لنا الجذوع دي شبه ايه، ونقعد نتخيل فيها ونتصور تحتيها ونرسم فيها. يعني قد ايه كانت بتعلمني، زي ما بتعلمنا الحاجات ان احنا نلعب وتسيبنا نلعب شوية كده، لكن كانت بتعلمنا ازاي نتفرج حوالينا، نتأمل جمال ربنا. احنا لو شفنا الالوان بتاعة الاسماك مصممين الموضة ما جابوش حاجة من عندهم، كل درجات الألوان كلها من الطبيعة، كلها من مخلوقات ربنا. احنا لو بصينا للرمل، انتوا عارفين ان الرمل فيه منه درجات ألوان. الناس دايما تقولك الرملة صفرة، لا لا، الرمل ده ألوان وأنواع وملامس مختلفة للي يتعمق فيه، وقد ايه ليه أشكال جميلة. تخيلوا بقى احنا لما نروح نقعد نتفرج على السمك ونختار مثلا مجموعة لونية من اللي في السمك، او نشوف الاشجار درجات الاخضرات بتاعتها، عندنا الطيور حوالينا، عندنا كل حاجة، الجبال، لما نشوف الجبل بنشوف درجات الجبل، في جبال بتشوفي فيها معادن فبتلاقي مثلا فيها حتة حمراء، حتة زرقاء، حتة خضراء، حتة صفراء، حتة ذهبي، واحنا بنبقى ماشيين جنبيها كده بنقول الله جميلة جدا جدا. تعالوا نختار بقى لما نيجي ننزل، واحنا نازلين الصبح نختار ان احنا نلبس فستان جميل ملون مليان زخارف، والموضة السنة دي واخدة من الطبيعة، واخدة من الألوان بتاعة الطبيعة، فهنلاقي درجات الألوان الموجودة أو موضة السنة دي، إذا كانت درجة الأخضر الزرع الجميل، وعندنا درجة الأورنج، وعندنا الأصفر اليالو والأحمر والبينك، وعندنا درجة تركواز الفاتحة، عندنا درجات ألوان كتيرة جدا. تخيلوا بقى لما نلبس ناخد الألوان دي ونختار معها شوز وشنطة، إذا كانوا سادة ممكن نعمل كونتراست في اللون، ناخد لون كده محايد ليهم، ونحط معاه أكسسوارز، بس يفضل إن احنا لو هنلبس حاجات مشجرة، لبس مشجر، ما يكونش الأكسسوارز كتير أو في ألوان علشان ما يبقى باين، يعني الأكسسوارز دايما بيكمل الزي والزي بيكمل الأكسسوارز، فينفعش الاثنين مثلا، يعني مينفعش ألبس حوض فيه ألوان كتير وأنا تحتيه في طباعة ألوان فيها رسومات ومطبوعة. يفضل إن أنا لما ألبس مثلا فستان مثلا في طباعة وألوان حلوة جميلة، ممكن ألبس عقد بسيط جدا على قد الرقبة، حاجة سامبل جدا علشان ما تبقاش ما يبقاش في، يعني ما يدروش على بعض. ممكن ألبس كمان مثلا لو بلوزة من فوق سادة، سي لو أنا ألبس سي مثلا حاجة أورنج، حاجة بينك أو أحمر، ألبس بقى عقد ملون زي ما أنا عايزة، فيها بقى أحجار وفيها مينا وفيها أشكال ورسومات، ونخلي مثلا الجيب من تحت أو البنطلون هي المشجرة. الألوان يا جماعة جميلة جدا جدا بجد، لازم نلبس ألوان حلوة، وعلموا أولادكم إزاي يلبسوا ألوان جميلة، علشان دوت اللي بيدينا طاقة والسعادة، وتحسي قد إيه إن أنت طاقة كده وأنت نازلة، والألوان على فكرة بتدي طاقة حلوة قوي. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الروشتة الرمضانية مع هالة سالم. الدكتور عادل رمضان أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بألف صحة وسلام. دكتور عادل، يعني أثناء فترة الصيام يعني بيصدر أو بتكون في الفم رائحة غير مستحبة، يعني كيف تخلص من هذه الرائحة أثناء فترة الصيام؟ خلينا نقول ونبدأ الأول إن لو الرائحة الكريهة دي كانت مستمرة أو كانت موجودة وتم ملاحظتها قبل بداية فترة الصيام، فطبعا أولا لازم نتوجه لطبيب الأسنان علشان نقدر نعرف سبب المشكلة، وغالبا ما بتكون نتيجة تراكم طبقات الجير واحتقان الجيوب اللثوية. أما إذا كانت المشكلة بتاعة الرائحة الكريهة مصاحبة فقط لفترة الصيام أو لطول فترة انقطاع الفرد عن الأكل والشرب، فنقدر نقول إن دي لها علاقة مباشرة بنوعية الأطعمة اللي بيتناولها الصائم، سواء كان على الفطار أو بعد الفطار أو في فترة السحور. دكتور، يعني هل هذا يتطلب اهتمام خاص بالأسنان أثناء فترة الإفطار من الفطار إلى السحور؟ الاهتمام بيبدأ من فترة السحور، وطبعا قبل وقت الإمساك عن الأكل والشرب، وبالتالي نقدر نقول إن طالما إن الفم في حالة صحية جيدة والأسنان برضو في حالة صحية جيدة، يبقى نوعية الأكل دي مهمة جدا وعليها عامل كبير قوي، إن الأكل بتاع السحور يكون غني بالألياف وغني بالمكملات الغذائية اللي هي بعيدة عن الروائح الفجة، زي مثلا الثوم الكتير، البصل الكتير، التوابل الكتير. دي بشكل أو بآخر بيضمن للصائم عدم تعرضه أثناء ساعات الصيام للعطش أو لصدور رائحة كريهة أو منفرة أثناء الصيام. أحيانا منتجات الألبان يا دكتور يعني نتيجة يعني السحور بالزبادي أو شرب اللبن وعدم الاهتمام بغسل الأسنان بعدها مباشرة بتكون رائحة الفم غير مستحبة. فعلا طبعا، لأن المكونات أو اللبن والزبادي هي الفطريات، وطبعا دي الحاجة اللي هي بتعمل الزبادي نفسه أو المنتجات زي والجبنات. وزي ما قلنا الاهتمام بيبدأ من فترة السحور والإمساك. بمجرد ما أنا باكل وبخلص السحور بتاعي ببدأ أتوجه إلى الفرشة والمعجون علشان أتخلص من فضلات الأكل والبقايا اللي ممكن تكون مترسبة وراسخة على الأسنان، وبالتالي مجرد ان انا اتخلص منها واتمضمض كويس جدا واشرب قدر كافي من المية، ده بامر الله هيؤدي الى تقليل المشكلة دي. خليني انوه لنقطة مهمة جدا، ان من الشيء الطبيعي بل والصحي ان بعد اكتر من 5 أو 6 ساعات من الصيام المتواصل، وخصوصا ان احنا دلوقتي بنصوم في بداية فصل الصيف فالفترة ممتدة شوية، ان ده من الصحي او من الشيء الطبيعي ان بيصدر رائحة ليست بالمستحبة وهنا الثواب. لكن اذا كانت الرائحة دي في بداية فترة الصيام وحتى من غير الصيام، فأنا بنصح المستمع أو المريض إن هو يتوجه لطبيب الأسنان. والآن وصفة شهية مع الشيف أماني العمري وطريقة عمل كعك العيد. خير على كل أفراد الأسرة في كل مكان، رمضان كريم والليالي الحلوة والأيام الجميلة بتخلص بسرعة، خلاص قربنا نيجي نقرب على العيد وليالي الجميلة بتاعت رمضان بتخلص، وهنبدأ بقى في عمل حلوى العيد. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد. هقول أول مقادير الكحك: 1 كيلو دقيق، 1/2 كيلو سمنة بلدي، لو عايزاه ناعم شوية هزود على 1/2 كيلو، 2 كبار سمنة، 1 كبيرة خميرة فورية أو قطعة خميرة بلدي في حجم عين الجمل، 1 كبيرة سكر، 1 صغيرة ملح، 1 كبيرة سمسم، 1 صغيرة محلب، 0.5 معلقة شمر، وده للي حابب يحط محلب أو شمر وممكن الاستغناء عنه. طبعا لبن دافي للعجن، 1 كبيرة بيكنج باودر، 1 كبيرة ريحة كحك، والحشو عجمية، ملبن، عجوة أو بلح. في بولة هنوضع الدقيق بعد ما ننخله طبعا، ونضيف عليه المكونات الجافة كلها وهنقلبه كويس. بعد كده هنضيف السمنة، السمنة طبعا نكون غالينها يعني هنحطها على الدقيق وهي بتغلي، وهنبس المكونات بمعلقة خشب لأن طبعا هتبقى السمنة بتغلي هتبقى سخنة جدا فمش هنعرف نعمله بإيدينا. فالأول هنقلب بمعلقة خشبية لحد لما المكونات عندي تبرد، وأبدأ ان انا ابسها بصوابعي او بترديف صوابعي كده، ابس السمنه في الدقيق والمكونات اللي عندي. بعد كده هنضيف اللبن على دفعات، يعني نضيف شويه مثلا ربع اللبن ونعجن ونضيف بقيه اللبن لحد ما نحصل على عجينه متماسكه، ولا هي طريه ولا هي جامده. بعد كده هنلمها، نلم العجينه ونغطيها ونسيبها لمده ساعه او لحد لما تخمر في درجه حراره المطبخ. في الفتره دي هنكون على هي العجينه ما تخمر هنكون بحضر الحشوة. أقول الحشوة بقى هنعملها إزاي. هنسيح سمنة بلدي على النار، وبعدين بعد كده أول السمنة ما تسيح على النار هنضيف عليها الملبن اللي عندي مع معلقة سمسم، وهنقلبهم كويس أو هم على النار. بعد كده نحطهم في بولة ونسيبهم يبردوا. ده الملبن. بالنسبة للعجوة أو البلح، هننزع النوى من البلح أو العجوة وهنضعه في طاسة على النار، ويوضع معه طبعا 2 معلقة سمنة بلدي مع 1 معلقة كبيرة سمسم وهنقلبه كويس قوي لحد ما نحصل على عجينة، يعني البلح أو العجوة اللي عندي هتبقى زي العجينة كده، وبرضو هننزلها من على النار ونسيبها تبرد ونكورها كور صغيرة وتبقى جاهزة للحشو. أو إذا كان عندي عجمية، وهنقول برضو طريقة عمل العجمية، هنقول مكوناتها 3 معالق كبيرة دقيق، 6 معلقة كبيرة عسل أبيض أو عسل نحل، 2 معلقة سمنة بلدي معلقة كبيرة طبعا، سمسم أو سوداني أو عين الجمل أو مكسرات على حسب المكسرات اللي أنا بحبها وممكن برضو نستغنى عنها. هنعمل إيه طريقة العجمية؟ هنحط الدقيق على النار مع السمنة في طاسة ونقلبه لحد ما يتحمص شوية، طبعا مع التقليب المستمر، وبعد بعد كده هنضيف عليه العسل معلقة معلقة ونقلبه، يعني كل نضيف معلقة ونقلب ومعلقة ونقلب لحد ما نلاقي المكونات تجانست وبدأت تلم. بعد كده هنعمل لها اختبار ازاي، هناخد قطعة صغيرة ونكورها، لو لقيناها تكورت وتمسكت يبقى كده هي جاهزة خلاص، او ناخد قطعة ونبرمها على الرخامة ونشدها كده، لو مطت يبقى لسه عايزة شوية سوا، لو مطت واتقطعت يبقى كده هي جاهزة خلاص للحشوة، لانها لو ما استوتش كويس هتطلع من العجينة اثناء التسوية. ننزلها من على النار ونتركها تبرد شوية، وممكن نضيف عليها عين الجمل او المكسرات او السوداني اللي احنا عايزينه او السمسم، او نسيبها كده عجمية بدون مكسرات. برضو هنكورها ونركنها على جنب للحشو. بعد كده هتكون العجينة عندي خمرت اذا كانت على البارد او على السخن. هنعمل ايه؟ هنكور العجينة دي كور صغيرة او كور كبيرة على حسب الحجم الكحك اللي انا عايزاه، وهاخد من الحشو بتاعي اذا كان عجمية او ملبن او عجوة احطه في الكرة دي، وهنكورها مرة تانية واضغط عليها ضغطة بسيطة بايدي او بصوابعي وارصها في صاج الفرن او صواني الفرن، وبصمها ببصمة الكحك او انقشها زي ما انا عايزة بالمنقاش، وبرضو اغطيها واسيبها تخمر تاني. في الاثناء دي هكون مسخنه الفرن، ابدا بقى احطها في الفرن على درجه حراره 200 درجه مئويه. الفرن لازم يكون هادي، ولا هو عالي ولا هو واطي قوي، عشان الكحك من جوه يبقى يستوى ويطلع اللون الذهبي الحلو اللي انا عايزاه. بعد ما يستوى الكحك، اول ما يخرج من الفرن هكون عندي السكر البودر، ارش عليه السكر البودر على طول وهو سخن، عشان لما برشه وهو سخن بياخد طبقه كده، طبقه ايسنج كده على السكر وبيلزق فيه، ما بينزلش وبيبقى طعمه حلو قوي وبيفضل السكر فيه ما ينزلش، لكن لو حطيته هو بارد السكر بينزل من على الكحك. وبعد كده ارصه واحفظه في علب واقدمه وبالهنا والشفا. كانت معكم امان العام. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لاحمد السداوي من الهندسه الاذاعيه، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.